بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى جعل يومي عيد الفطر والأضحى يومين من أيام الإسلام وعيدين لهذا لأهل هذه الملة، وجعلهما يوم فرحة وسرور يوسع المسلم فيهما على نفسه وعلى أهله وولده وعلى إخوانه المسلمين، حتى شرع الله زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسافين، وقال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: أغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته. فهذا يدل على أن المقصود التوسعة حتى يشهد الناس الفرح والسرور المأذون به شرعا في هذا اليوم المبارك الذي أتموا فيه ركنا من أركان الدين، ووفقهم الله عز وجل لصيام هذا الشهر الذي فرض عليهم صيامه، ووفقهم أيضا وشكرا لله عز وجل على توفيقه لهم على قيام ما استطاعوا أن يقوموه من هذا الشهر المبارك. فالفرحة والسرور أول ما تنبغي أن تكون فرحة بنعمة الله، وأن تكون فرحة برحمة الله التي هي أحق أن يفرح فيها، أن يفرح بها وأن يفرح فيها. وهذه الفرحة حينما يستشعر الإنسان كيف مضت عليه هذه 30 يوم يفرح أن الله وفقه للصيام. لو شاء الله جل جلاله لأصابه المرض ثم استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله لأصابته فتنة في دينه ثم استطاع أن يصوم، ولو شاء الله جل جلاله أن يبتليه في هذه العبادة بشيء يفسد عليه أجره ويحبط عليه عمله ما أعجز الله في ذلك الشيء. فإذا يحس الإنسان 30 يوم أو 29 يوما والله وفقه لهذا الخير، فإذا به في فرحة وغبطة أن الله استكمل له شهره، فيسأل الله عز وجل ويحسن الظن بالله أن الله يكمل له أجره، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. فإذا به يصبح يوم العيد فرحا مسرورا بنعمة الله، لأن الله يعطي الدنيا من أحب ومن كره، ولكن الدين والتوفيق للدين لا يعطيه إلا من أحب. الله أعلم حيث يجعل هذه البركات والخير، لأن الإسلام كله بركة، وذلك وصف الله القرآن بأنه مبارك. فمن التزم أوامره وسار على نهجه فقد أصاب بركة الإسلام وخيره وطهره وعفته. فإذا أصبح اليوم في يوم العيد أصبح وقلبه معلق بالله جل جلاله مليئا بالفرح والسرور، هذا أول ما ينبغي. فإذا استقر هذا الفرح في القلب وجب عليه أن يشكر، فنهج لسانه بالذكر والشكر فقال بملء قلبه ولسانه: الله أكبر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا الفرحة الأولى التي دل عليها كتاب الله من فوق 7 سماوات يمتلئ قلبك بتوحيده، والبراءة من الحول والقوة، وسؤال الله جل جلاله أن يجعل هذا الشهر في ميزان حسناتك فتلقاه أمامك. فإذا بالله جل جلاله يضاعف أجر الصوم، حتى قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا شعر الإنسان أنه سيثاب ويكافأ من الله فرح فرحا شديدا برحمة الله جل جلاله بعد فرحه بتوفيق الله. ولذلك شرع الله التكبير إكبارا له سبحانه، وشرع التكبير بمجرد مغيب شمس آخر يوم من رمضان أن يقول المسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، شكرا لله وثناء على الله وتمجيدا لله وإعظاما لنعمتنا. فإذا شكر الله عز وجل وابتدأ بتوحيد الله فتح الله عليه بركات ذلك اليوم وخيره وطهره. ومن أعظم ذلك الفرحة التي دعانا الله جل وعلا فرحة الاجتماع، فقد شرع الله عز وجل الاجتماع في هذا اليوم لصلاة العيد، حتى إن المرأة الحائض والمرأة ذات الخدر التي أمر بسترها ولزومها لبيتها تخرج إلى صلاة عيد الفطر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وروات الخدور والحجر، وقال أن الحجر فليعتزلن الصلاة وليشهدن الخير ودعوة المسلمين، فيشهدن الخير في هذا اليوم المبارك. فمن دلائل الفرق من الأمور الضوابط التي طبعا الضوابط كلها منحصرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتذكر المسلم وهو خارج صلاة عيد الفطر كيف خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرج مختالا ولا فخورا ولا أشرا ولا بدرا ولا غرورا، إنما خرج لله وفي الله، خرج خاشعا متخشعا متذللا لربه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم. وخرج كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين بدا حاجب الشمس، فما وصل إلى المصلى إلا قد ارتفعت الشمس، فابتدع أولا بالصلاة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خطب وذكر الناس ووعظهم وأمر النساء بالصدقة، ثم أذن للأمة بكل ما فيه توسعة وخير ما لم يكن من الحرام أو فيه إسراف في المباح. هذا هو شرع الله، شرع الله الوسطية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لما قال كلوا واشربوا نقلنا من تعذيب النفوس بالجوع والعطش والرهبنة، وقال ولا تسرفوا منعنا وحجزنا عن الغلو في أهل الترف وأهل النعمة الذين يبالغون. فنحن نقول افرحوا فلا نقول تحزنوا، ليس بيوم حزن ولا يوم نكد ولا يوم نحن. إذا الإنسان يقتر فيه على الناس ويقتر فيه على نفسه يضيق فيه على المسلمين، لا، إنما يفرح، ولكن يفرح برحمة الله عز وجل وبنعمته، ولا يغلو في فرحه إلا الوقوع في المحرمات أو إصابة ما حرم الله عليه. واسعى عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل توسعه أنه لما رأى الحبشة يلعبون بالسلاح في داخل المسجد، هذا المسجد الذي شعت منه أنوار الرسالة، هذا المسجد الذي تفجرت فيه ينابيع الحكمة، هذا المسجد الذي دورت في جنباته آيات التنزيل، والتي كان فيه الصحابة والصحابيات، وكانت فيه المواقف، مواقف الصدق قولا وعملا واعتقادا من تلك الأمة المصطفى المجتبى. هذا المسجد المطهر المشرف المكرم الذي شرف الله وجعل الصلاة فيه بألف الصلاة، إذا به من الأبناء يلعبون في المسجد. انظر كيف عزة الإسلام، انظر كيف المرونة، لكن المرونة منضبطة من المرونة منفردة. فيوم الفرح ينفرح، ويوم الشدة يشدة، ويوم العبادة يوم العبادة. أصبح عليه الصلاة والسلام يوم العيد والحبشة يلعبون الحراس، وبالأمس كان فيه البكاء والخشوع والخضوع والاستكانة والتخجل بين يدي الله جل وعلا. عظم لهذا الدين، دين هين، دين منضبط في مرونته، ليس بدين لعب ولا دين عبادة رهبانية يجلس الإنسان فيها دهره كله وهو لا معتكف، لا. أيام مضت، عشر ليالي، مدرسة لأولي العزائم الصادقة والنفوس الأبية المؤمنة المستجيبة لله جل جلاله، حتى إن قائدها وخيرها صلى الله عليه وسلم كان يدخل في القبة من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه سبحانه. والذي يصبح اليوم يوم العيد ويذهب الناس يلعبون في المسجد، المسجد بالأمس مليء بالعبادة واليوم يلعبون. فجاء عمر ليحسبهم فنهاه وزجر وقال إنه يوم عيدنا، إنه يوم عيدنا، يوم عيد الإسلام والمسلمين، يوم فرحة لأولياء الله الذين ظلئت أحشاؤهم وجاعت أمعاؤهم، للذين تفطرت أقدامهم وهم منتصبون في جوف الليل بين يدي الله جل جلاله ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. فإذا بذلك المسجد يصبح محل الفرح والسرور، لكنه فرح منضبط، ما يستطيع أحد أن يتهم هذا الدين بالتضييق، ولا يستطيع أحد أن يطعن في هذا الدين. فإذا برسول الأمة يلعب الحبشة فيأبى الله ولم ينقض عليهم ذلك، ثم لا يقض الأمر عند هذا، إذا به لما يدخل بيته تسأله وحبه وزوجه رضي الله عنها وعرضها أن تنظر إليه. فأولا ما منعها من النظر؟ ما قال لها لا ما تنظر؟ ما منعها من شيء يدخل السرور عليها؟ وهذا بشرط أن الفتنة، لأن الحدث كانت الفتنة فيه المأمون، ولا ينظر، ما تنظر المرأة، ما يأتي واحد يقول تنظر إلى رجال نظر إلى الفتنة، لا، ويبتدل بهذا الحديث نقول لا، لأنها هنا الغلو في الفرح، تفرح لكن بشرط أن لا يكون الفرح فتنة للأهل والولد. فحينئذ ثم شرع الله الذي يمنع، وهنا الحواجز والقيود التي يقصد بها صلاح الدين والدنيا والآخرة. فقامت تنظر، هل قال لها أنا رسول الأمة؟ قال انتظري حتى يأتي أخوك يقف لك. ها إذا برسول الأمة صلى الله عليه وسلم الذي وقفت قدماه بين يدي الله جل جلاله راكعا ساجدا يبتغي فضلا من ربه ورضوانه، يشتري رحمة ربه في إخراج السرور على أهله في الوقوف على قدمه الشريفتين. ما قال لا، بل وقف عليه الصلاة والسلام ووقفت من ورائه تقول رضي الله عنها وأنا أنظر إليهم من ورائه. هذا حشمة وحفاف، كيف أنها كانت على حشمة وعفاف، فكانت تفرح أيضا، يدل على أن المرأة تفرح لكن شرط أن تكون حشيمة عفيفة رزانة حصانة متحفظة. فقالت رضي الله عنها أن أنظر إليهم من خلفه، ما قالت أنظر من خلال بعد من وراء المسلم. فإذا ببعله، وحينئذ المرأة المؤمنة بدل ما تنظر إلى الفرح بغياب غيبة محرمها تبحث عن محرمها حتى يصونها ويحفظها. هذه أم المؤمنين رضي الله عنها تحرص على ذلك. الشيء الثالث تقول رضي الله عنها يقول لي هل فرغت؟ فتقول لا بعد. فيقول هل فرغت؟ فتقول لا بعد. ثم تقول رضي الله عنها وارضاها فاقدروا قدر الصبية الجهلاء، معناه أنها طولت، معناه أنها أخذت مما يقولون راحتها وإجمام قلبها ونفسها. وفي هذا دليل على أمور. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في الفرحة، فدل على أن من السنة في يوم العيد أن تحدث فرحة لأهلك، من الفرحة أن تأخذهم إلى مكان تتسع فيه صدورهم وتنشر فيه. والمؤمن دائما يكون هاقلا، يعني كنا نذكر من مشائخنا وأهل الفضل والعلماء أنه في بعض الأحيان يدخلون السرور حتى بطريق غير مباشر، والزوجة إذا كانت تفتح من زوجها وتألف ولدها يأمر ولدها أن يأخذها، دائما تحرص على إدخال السرور لأنك وسعت عن أهلك وعلى أهلك وسع الله عليك، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالتوسعة على بيوت المسلمين حينما وقف عليه الصلاة والسلام، وثانيا أذن بالتوسعة بفضول النظر، لأن اللعب من الفضول والنظر إلى اللعب من الفضول، فأذن لكنه بشرط أن الفتنة والمحافظة. ثالثا، وهذا وقفة تحتاج إلى أن نتأملها، أن عائشة رضي الله عنها والله إن هذه الصحابية أسأل الله العظيم بعزتي وجلاله أن يعظم أجرها وأن يثقل في الموازين الحسنات في ثوابها، ما أفقهها رضي الله عنها فيما يقرأ أحد حديثا من أحاديث قلة إلا وجد فيه شيء من الفقه العجيب. هي رضي الله عنها تقول، يعني تتهم نفسها تقول اقتلوا قدر الصبية الجهلاء، وهذا من وفائها. الوقفة أنها رضي الله عنها كان يقول لها هل فرغت؟ ما قال لها فقط خلاص يلا قوم، يعني لو كان الزوج مع أهله في نزهة وفي فرحة، يعني الأكمل والأفضل في الهدي ما يجي يقول لها يلا قوم، لا هل فرغت؟ انظر كيف يجعل الأنس والانبساط ممن يعطى الأنس، كأن الكريم إذا أعطى شيء أجل وأجل في العطاء، فما ينتظر أن يقطعه هو، لا. وكان صلى الله عليه وسلم على حال الكمال بذلك، حتى أنه كان إذا وضع كفه في يده من المصافح لا يسلسه، وهو الذي يسحب حتى يسحب الرجل يده حياء وخجلا أو لوجود سبب يقتضي ذلك. أما هو عليه الصلاة كان لا يقطع صدره عليه الصلاة والسلام، لأنه في أتم وأكمل صور الكمال في الكرم الموجود بعد الله جل جلاله صلوات الله وسلم. وصدق الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، ثم يخاطب مباشرة من قال إن محمدا إن رسولا، لا وإنك، الخطاب المباشر التشبيه والتكريم، اللام لعلى وعلى التي تفيد الاستعلاء كأن الخلق أصبح تحته، لعلى خلق مو خلق أيضا عظيم وعظيم من ربك ليست بالهينة. فإذا في رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يقطع الفرح السرور إلا إذا وجدت أسباب مثل مكان مخوف أو جاء الليل أو نحو ذلك، لكن يترك الانبساط لهم حتى يملوا وهذا أكمل ما يكون. وجمع الخير كله في تقوى الله عز وجل، يوزع الإنسان على آلف الحدود الشرعية، ووضع الضوابط صعب لأن هذا يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة. لكن الحقيقة في هذه الأزمنة من الأمور الطيبة إخراج الأهل الأماكن بعيدة من الفتن، أو في الأماكن التي لا فتنة فيها أو فيها شرور الأولاد، ودائما يحرص خاصة الشاب الصالح المنتزل أن لا ينظر أولاده أنه حرمهم من خير، بل دائما حتى والحرم من شيء يبين لهم السبب حتى يكونوا عن قناعة وإلف. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.